بعثت أن أنهي الكورية المقيمة في أمريكا مؤخرا إلى الرئيس الأمريكي ترامب برسالة تطالب بضمان السلام لشبه الجزيرة الكورية، وذلك نيابة عن القاعدات في المحافل العلمية والعملية والمدنية الاجتماعية والأسكرية لأكثر من 40 بلدا بما فيها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ودول المشاركة في الحرب الكورية. وأوضحت فيها أن الدبلوماسية وحدها طريقة وحيدة لإزالة الأزمة النووية والتحديدات الحربية التي تواجهها شبه الجزيرة الكورية. وذكرت أن كوريا هي بلد وحيد لا يزال يشهد توحيده حتى الآن منقسما إلى جزئين نتيجة الحرب العالمية الثانية. وفي سبيل منع الحرب في كوريا وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، طلبت بقوة الرئيس الأمريكي الحالي بما يلي: يجب بدء العملية السلام لوضع حد لحرب الكورية بتبديل اتفاقية الهدنة الكورية لعام 1953 باتفاقية السلام ذات قدرة التقييد. منذ عام 1950 ظلت تتعرض شبه الجزيرة الكورية للتحديد الدائم من الأسلحة النووية وغيرها، وهذا التحديد أزعج الكوريين على الدوام، وخاصة إن نشر نظام دفاع الصاروخي الأمريكي سات في كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة يزيد التوتر في الشمال والجنوب ودول المجاورة. السلام هو قوة رادية حربية أكثر اقتداراً. يجب على الرئيس الأمريكي أن يتخذ الإجراءات لوضع حد للحرب الكورية بعقد اتفاقية السلام. وفي ذلك الحين سيأتي السلام والاستقرار المتين إلى شبه الجزيرة الكورية وتلك المنطقة.